إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا في أثناء باب أحد أبواب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. وبه إليه رحمه الله إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مردزبة البخاري رحمه الله تعالى، قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان أنه قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. هذا الحديث أيضا من ما ساقه البخاري رحمه الله لبيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولاه على غزوة ذات السلاسل بفتح السين على المشهور، وقيل السلاسل والأول هو الأشهر، وكانت سنة 70 على ما ذكره القسطلاني رحمه الله، وهي سرية ليست غزوة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أمر أي عمرو بن العاص. قيل سميت بذات السلاسل لأنه كان بذلك الموضع رمل بعضه على بعض كالسلسلة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: من أحب الناس إليه؟ قيل كان سبب هذا السؤال أنه وقع في نفسه، في نفس عمرو، وهذا صرح به في بعض الروايات، أنه وقع في نفس عمرو لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش وفيهم أبو بكر وعمر، أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم، فسأله لذلك. يعني هذا الجيش الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان فيه أبو بكر وعمر، فوقع في نفسه أنه مقدم عليهم عنده، فقال: من أحب الناس إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. وهذا فيه فضل عظيم ومنقبة كبرى للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وعلى من يسبها من الله ما يستحق ومن يقدح فيها، فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأله عمرو بن العاص هنا سؤالا مطلقا: أي الناس أحب إليك؟ فأول من قاله عائشة، وأخذ منه بعضهم أن ذكر الأهل باسمهم ليس فيه منقصة لذاته، صحيح أن الأعراف أحيانا قد تراعى أو كذا، لكن هو في ذاته ليس فيه منقصة وليس فيه نقص في الغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهله باسمه. قال عائشة: فقلت: من الرجال، خاصة أنه في مقام يعني ذكر المحبة وكذا، فقلت: من الرجال. جاء في رواية خارج الصحيح: قلت: إني لست أعني النساء، إني أعني الرجال. وفي حديث أنس عند ابن حبان سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل له: ليس عن أهلك نسألك. فقال له: من الرجال. فقال أبوها، وهذا من البلاغة، هو أبو بكر الصديق، وهذا هو الشاهد للباب أنه أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنته أحب النساء إليه. فقال: ثم من؟ قال لعلي أنا الثاني مثلا. قال ثم عمر، قال ثم من؟ فعد رجالا. ولذلك جاء عند البخاري من وجه آخر عنه قال فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، يعني ثم من ثم من ثم من ولا يذكر. قيل إن سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حسن خلقه كل إنسان يظن أنه من أحب الناس إليه، وبالتالي ظن عمرو لا سيما مع قرينة تأميره على هذه الغزوة أنه أحب إليه من غيره، فسأله هذا السؤال. فلما سأله سؤالا مباشرا النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، فأخذ يبين له الناس على حقيقة مراتبهم عنده ولم يجامله. وقد جاء في حديث عائشة ولعله عند مسلم أن الحافظ عزاه للترمذي، لكن في نفسي أنه في الذي أذكره أنه في مسلم يراجع، أن عائشة سئلت أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه، قالت أبو بكر. قيل لها ثم من؟ قالت عمر. قيل ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. وفي هذه الرواية قال ثم من؟ فسكتت. فقال الحافظ يمكن أن يفسر بعض الرجال الذين أبهموا في حديث الباب بأبي عبيدة، يعني هذا أخذ، ولكن هذا ليس بصريح لأن هذا اجتهاد من عائشة. ويعني معروف الناس الذين لهم مرتبة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وغيرهم. طيب إذن هذا الحديث في فضيلة ظاهرة لأبي بكر. ومعل بن أسد ثقة قيل أخطأ في حديث واحد وقد مر قريبا. وعبد العزيز بن المختار وهو أخو، طبعا معل بن أسد العمي هو أخو بهز بن أسد العمي، وهو من الثقات المشهورين أيضا. حدثنا عبد العزيز بن المختار، عبد العزيز بن المختار الأنصاري الدباغ البصري مولى حفصة بنت سيرين ثقة من السابعة روى له الجماعة. قال خالد الحذاء حدثنا، هذا من تقديم الاسم على الصفة، وقد وقع هذا أحيانا في استعمال الرواة، وإلا فالغالب تقديم الفعل على الاسم، قال حدثنا فلان حدثنا فلان، وربما قالوا أحيانا فلان حدثنا، وهذا من هذا الباب فلينتبه له من قبل طلاب الحديث. قال الحافظ والإسناد كله بصري إلا الصحابي. طيب عن طيب خالد الحذاء هو خالد بن مهران بكسر الميم، أبو المنازل بالفتح وقيل بالضم منازل الحذاء، والحذاء هذا لقب، وقال العلماء لم يكن حذاء، لم يكن يصنع الأحذية، وإنما قيل إنه قيل له هذا لأنه كان يجالس الحذائين، هذا قول. والقول الآخر أنه قيل له ذلك لأنه كان يقول أحذو حذو كذا أحذو حذو كذا، فلقب بالحذاء. إذن في سبب تلقيبه بهذا هذان القولة، هل إما لمجالسته الحذائين أو لأنه قال كان يقول أحذو حذو كذا ولم يكن حذاء، خالد الحذاء لم يكن حذاء. إذن هو خالد ابن مهران أبو المنازل أو المنازل البصري، الإسناد كله بصري كما تقدم، ثقة يرسل من الخامسة روى له الجماعة. ولم يذكر ابن حجر وفاته، وقال الذهبي توفي سنة 41 و100 وصفه بأنه ثقة إمام، وهو من أوثق الثقات معروف. قال طيب خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان، أبو عثمان النهدي، هو النهدي عبد الرحمن بن مل مل مل مثلث الميم، وهو مخضرم من كبار الطبقة الثانية ثقة ثبت عابد. مخضرم طبعا معروف أن التابعي المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية ولكنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مخضرما. قال العراقي والمدركون جاهلية فسم، مخضرمين كسويد في أمم، وهذا من المخضرمين أبو عثمان النهدي. وتوفي سنة 95، وهذا يعني متأخر جدا بالنسبة لشخص كان موجودا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل إنه مات عن 130 سنة أو أكثر، يعني عمره قيل إنه كان 130 سنة وأكثر لما مات، روى له الجماعة وهو تابعي فاضل مشهور. طيب، قال حدثني عمرو بن العاص السهمي، معروف الصحابي الجليل الذي كان من أمراء الصحابة، ويعني كان من قواد فتح مصر وغيرها، فضله معروف، وولده عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وأبوه العاص بن وائل من كبار الكفار المشركين ومن كبار سادات قريش، لكنه مات كافرا ولم يسلم. وقد جاء في فضله من الأحاديث ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم الناس وآمن ابن العاص عمرو وهشام، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائله لأنه بعثه على جيش ذات السلاسل، وهذا يدل على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ يوم السبع، سيأتي الكلام في هذه اللفظة، يوم إن شاء الله، يوم ليس لها راع غيري، وبينها رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث، قال الناس: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هذا الحديث أيضا من مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ففيه يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقصتين. القصة الأولى: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب. قال الحافظ إنه لم يقف على اسم هذا الراعي، والمصنف أورد هذا الحديث في ذكر بني إسرائيل كما تقدم لنا بحمد الله، فقال هذا مشعر بأن البخاري يرى أن هذا الحديث كان في الأمم السابقة قبل الإسلام، وهذا قد يفهم يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما كذا، هذا كثيرا ما يقصد به الحديث التي كانت في بني إسرائيل أو في الأمم السابقة. لكن قال: وقع كلام الذئب لبعض الصحابة في نحو هذه القصة إن ثبت، طبعا هذه روايات تحتاج إلى مراجعة. قال: فروى أبو نعيم في الدلائل من طريق ربيعة بن أوس عن أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس أنه قال: كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة منها فصحت عليه فأقع الذئب على ذنبه يخاطبني وقال: من لها يوم تشتغل عنها تمنعني رزقا رزقنيه الله تعالى، فصفقت بيدي تعجبا يعني، وقلت: والله ما رأيت شيئا أعجب من هذا، يعني ذئب يتكلم. فقال: أعجب من هذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات يدعو إلى الله. قال: فأتى أهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم. فيحتمل أن يكون هذا الرجل هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حافظ ابن حجر، وعلى هذا يكون هذا مما حصل في هذه الأمة لكنه أخبرهم به، مثلا أخبر به بالوحي قبل أن يأتي إليه الرجل، أو أنه أخبرهم به عن خبر الرجل كما جاء في قصة تميم لما لقي الدجال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بالقصة عن خبر تميم، وكان يخبرهم بالدجال من قبل، لكن لما جاء تميم وأخبره أنه لقيه، في رواية أنه أخبر الناس بخبره، وفي رواية أنه أمره هو فقص القصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، طبعا هناك زيادات لم تذكر في هذه الرواية، وهي أن الناس قالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم، وفي بعض الروايات تعجبا وفزعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وفي بعض الروايات وما هما ثم، يعني ليسا موجودين. والأصح والله أعلم في تفسير هذا، ابن حجر ذكر احتمالين، لكن احتمال الأصح أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثقة بإيمان أبي بكر وعمر ولم يحضر، وبهذا يظهر كونه من مناقبهم، لأنه هو جوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في مجلس آخر فصدقا به، فهو يقول: أنا أصدق بهذا أنا وأبو بكر وعمر، لأنه أخبرهما به فلم يتوقفا في خبري. وعلى كل يدل على قوة إيمانهما، لكن الأول الذي ذكرناه أقوى وأولى وأشبه بمناقب بدرجة إيمانهما العالية. ولهذا هو نفسه الحافظ قال وهذا أليق بدخوله في مناقبهما. وأما القصة الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم طبعا التفت إلى ذئب قال بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع، هذا ضبط السبع السبع، فعلى أنه السبع قيل هو الحيوان المعروف. وقيل معنى هذا أنه سوف يتكون أيام تهجم السباع على الغنم ويهرب الراعي فتبقى الذئاب بعد السباع تأكل ما تبقى منها، فتكون الذئاب كأنها هي الراعية للغنم بهذا الاعتبار. وقيل هذا يكون عند الاشتغال بالفتن فتصير الغنم هملا فتنهبها السباع فيصير الذئب كالراعي لها لانفراده بها، يعني إذا حصلت الفتن كل يفر حتى المال يترك، كل واحد يريد أن ينجو بنفسه، فتكون الذئاب كأنها هي الراعية للإيش للغنم. هذان الاحتمالان على رواية السبع بضم الباء. وأما على رواية السبع بسكون الباء فاختلف فيه على أقوال كثيرة. قيل هو اسم موضع يقع فيه الحشر يوم القيامة، وقد تعقب هذا بأن هذا يعني لا يناسب مسألة أن الذئب يكون راعيا له، في بعض الروايات جاء أنه يوم القيامة. وقيل هو اسم عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه باللهو واللعب فيغفل الراعي عن غنمه فيتمكن الذئب من الغنم، وهذا منقول عن أبي عبيدة معمر بن مثنى الإمام. وقيل هو من سبعت الرجل إذا ذعرته أو إذا ذعرته، أي من لها يوم الفزع، فيرجع إلى قريب من المعاني السابقة. وقيل من أسبعته إذا أهملته، أي من لها يوم الإهمال. قال الأصمعي أسبع الرجل أغنامه إذا تركها تصنع ما تشاء، ورجح هذا القول النووي. وقيل يوم السبع يعني يوم الأكل، يقال سبع الذئب الشاء إذا أكله. وقيل بل هو يوم السيع، السيع أو السيع، السيع قيل هو معناها يوم الضياع، يقال أسيعت وأضيعت بمعنى. وقيل يوم السبع يعني يوم الشدة، وقيل غير ذلك. لكن هذه المعاني متقاربة، أنه يحصل حدث عظيم يلهي الرعاء عن الغنم فترعاها الذئاب وتأخذ فيها تتمكن منها، فيكون قول يوم لا راعي لها غيري مبالغة في التمكن منها كما قال بعض العلماء، كأن الذئاب تصير هي التي ترعى الغنم تأكل منها ما شاءت بسبب هذه الأمور العظام التي تحدث. وأما القصة الثانية بينما رجل يسوق بقرة، يسوق بقرة قد حمل عليها، وفي بعض الروايات عند البخاري إذ ركبها فضربها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا، يعني لم أخلق لأركب ولم أخلق ليحمل تحمل علي الأشياء، ولكني خلقت للحرث. وهذا طبعا ليس حصرا يعني، لكن البقر مشهورة باستعمالها في حرث الأراضي ونحو ذلك، سقيها بالسواقي وما إلى ذلك. فقال الناس متعجبين سبحان الله بقرة تتكلم كما في بعض الروايات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، يعني أنا وأبو بكر وعمر لا نتعجب منه ولا نستغربه ونؤمن به ونقر به، وهذا فيه ثقته في إيمانهما، ولهذا جاء في بعض الروايات عند البخاري وما هما ثم. ومن اللطائف لطائف الزيادات أيضا أنه جاء عند ابن حبان من وجه آخر عن من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة في آخر القصتين، فقال الناس آمنا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبين أنهم رجعوا إلى ليش إلى التسليم لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسناد فأبو اليمان هو ثقة، أبو اليمان هو اسمه الحكم بن نافع، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناول الحمصي، توفى سنة 22 و200. وشعيب هو شعيب ابن أبي حمزة دينار، ثقة ثبت عابد، من أوثق الناس في الزهري، توفي سنة 62 و100. والزهري هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، متفق على جلالته وإتقانه. أبو بكر ثقة الفقيه الإمام، توفى سنة 25 و100، وقيل قبلها، روى له الجماعة. أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، ثقة مكثر، قيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، توفى سنة 94 و100. فهذا في رواية زهري عن زهري، أن أبا هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه توفى سنة 58 أو 59. ثم قال وبه لي رحمه الله، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال أخبرني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قريب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. بين أنا نائم، إذن هذه رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحي، رأيتني على قليب، القليب بئر لم تطوى، بئر لم تطوى، عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، أي نزعت من هذه البئر ما شاء الله بهذه الدلو أن أنزع ما شاء الله وأن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة هو أبو بكر الصديق فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. هذا فيه إشارة إلى استخلاف أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذنوبا أو ذنوبين اختلف العلماء في معنى. ذكر الحافظ ابن حجر أن الشراح اتفقوا على أن المراد به مدة خلافته وأنها كانت قصيرة، مع كونه كان مشغولا بها فيها بحروب أهل الردة وكذا، فلم يحصل له يعني ما أراد. ولكن في الحقيقة أبو بكر خلافته كان فيها فتوح عظيمة، لأنها هي التي مهدت ثبات الناس على الإسلام وبدأ الفتوح، وهو الذي استخلف عمر، فكل ما حصل في خلافة عمر من الفتوحات ومن الخير العظيم في الحقيقة يرجع إلى استخلاف إلى ما مهده أبو بكر ثم استخلف ختمه باستخلاف عمر، وهو الذي يعني لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهو الذي قاتل أهل الردة وردهم الله به إلى حظيرة الإسلام، كما قيل يعني الإسلام نصره الله عز وجل بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، ففضل أبي بكر عظيم، هو الذي استخلف عمر واختاره. فهذا الضعف في النزع قالوا إشارة إلى كثرة الفتن في زمنه بسبب اشتغاله بحروب أهل الردة وما حصل من عدم اجتماع الناس وإنكار الزكاة وما إلى ذلك، فهو ليس من فعله في الحقيقة، بل هو كان أقوى الناس في ذلك، حتى عمر كان يعني ليست مواقفه لم تكن في القوة كأبي بكر، أبو بكر كان أقوى من عمر في هذه المواقف، كان شديدا على أهل الردة حتى ردهم الله به إلى الحق كما هو معروف. فبالتالي هذا الضعف ليس فيه تنقص لأبي بكر رضي الله عنه، وإنما هو شيء قدري، الله عز وجل قدر أن خلافته من جهة الزمن قصيرة، ومن جهة حتى ما حدث فيها كان مشغولا فيها بأمور كبيرة فلم تتوسع الفتوحات، ولهذا اختار الحافظ ابن حجر أن المقصود بهذا الفتوحات ليس الزمن. قال لو كان الزمن لقال ذنوبين أو ثلاثة، لأنه حكم سنتين أو أكثر، سنتين وأكثر، يعني سنتين وثلاثة أشهر وبضعة أيام. فقال لو كان المقصود به الزمن لقال ذنوبين أو ثلاثة، فلما قال ذنوبا أو ذنوبين تبين قال أن المراد الفتوح، أنها قليلة في عهده، لأنه اشتغل بحرب أهل الردة، والمعنى متقارب، وقد جمع الشافعي في كلامه بين القولين. ولهذا قال والله يغفر له ضعفه. قالوا هذا يعني فيه رفع توهم ملامه، وأن الله عز وجل سوف يعني لا يؤاخذ بهذا لأنه ليس من فعله، وإنما هذه أمور قدرها الله عز وجل. ثم قال ثم استحالت غربا، استحالت الدلو يعني تحولت وصارت غربا أي دلوا عظيمة جدا، عظمت وكبرت. فأخذها ابن الخطاب عمر، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. العبقري يقال هذا عبقري القوم أي سيدهم وكبيرهم وقويهم. والأصل قيل إن عبقر قرية كانت يقول العرب كانت تسكنها الجن، فصاروا كلما رأى شيئا بديعا وفائقا وغريبا ينسبونه إليها باعتبار أنه كأنه من فعل الجن فيقولون عبقري، وهذه الكلمة الآن مستعملة. وكلما رأوا شيئا عظيما نسبوه إليها، ثم توسع فيها ونسب إليها كل شيء، يعني حتى سيد القوم وكذا صار يسمى عبقريا، وهو المراد هنا قال الشراح، المراد هنا هو هذا. وقيل غير ذلك، ومعروف أن هذه الكلمة وردت في سورة الرحمن. طيب قيل إنها قرية كان ينسج فيها نوع معين من النسج. طيب قال من الناس ما رأيت عبقريا من الناس، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، يعني يأخذ من البئر بقوة، حتى ضرب الناس بعطن. العطن هو ما يعد للشرب حول البئر من مبارك الإبل، وفي بعض الروايات خارج الصحيح حتى روي الناس وضربوا بعطن، وفي رواية فلم ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر، وفي إشارة إلى طول مدة عمر وكثرة انتفاع الناس بها وكثرة الفتوحات فيها. وكما قلنا حتى قال بعض العلماء خلافة عمر حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه، لأنه هو الذي استخلفه. واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيه أيضا فضيلة، وقيل إنه إشارة إلى قرب موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستغفر لأحد يخصه إلا استشهد، والله أعلم. فهو يكون يعني من باب إيش، أن الله عز وجل لم يقدر له تسع، وكفى به يعني له من الحسنات العظيمة ما فاق به غيره حتى عمر. عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، ثقة موصوف بالعبادة، وهو راوية عبد الله بن المبارك المروزي هذا. والمراوزة إذا قالوا عبد الله يقصدون ابن المبارك، ومنهم عبدان. وعبدان هذا عبدان ونحو ذلك، وحمدان، هذه أشياء كان يقولها السلف، مثلا إذا شخص اسمه عبد الله وكذا يقولون عبدان، وإذا كان مثلا في اسمه تحميد أو كذا يقولون حمدان وهكذا. أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم الإمام الذي جمعت فيه خصال الخير في العلم والعمل والجهاد وغير ذلك، وهو من الثامنة، متوفى سنة 81 و100، عن يونس ويونس بن يزيد الأيلي، ثقة لا سيما في الزهري، متوفى سنة 59 و100 من السابعة، عن الزهري قد تقدم قريبا أنه قال أخبرني ابن المسيب الثقة عالم التابعين الذي قيل ليس في التابعين من هو أعلم منه، هو أحد فقهاء المدينة السبعة، قيل توفي سنة الفقهاء، والحافظ يعده لعله يعده من الثانية، يعده من الثانية، ويظهر لي أنه لا يبعد أن يكون من الثالثة، وهو سعيد بن المسيب ابن حزن القرشي المخزومي، روى له الجماعة. سمع أنه سمع أبا هريرة تقدم. أبي إلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا نتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزارة؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. من جر ثوبه خيلاء أي تفاخرا وتكبرا، لم ينظر الله إليه يوم القيامة أي نظر رحمة، وهذا ليس تأويلا، في فرق أن نقول لم ينظر الله إليه معناه لم يرحمه، وبين أن نقول لم ينظر إليه نظر رحمة، فإن هذا يتكلم عن النظر حقيقي لكن نظر رحمة، فالنظر قد يكون نظر رحمة وقد يكون نظر شيء آخر، وفرق بين النظر والرؤية، فالنظر صفة فعل والرؤية صفة ذاتية لا تنفك. فالنظر قد يكون الله عز وجل ينظر إلى شخص ولا ينظر إلى شخص، وهذا مذكور في القرآن، وأما الرؤية فهو يرى الجميع، وهذا حتى في حق البشر متصور فضلا عن الله عز وجل فإنه ليس كمثله شيء. ففي البشر نتكلم عن البشر لا نتكلم عن الله عز وجل، إذا كان هناك إنسان أمامك مباشرة وأنت تنظر إليه فهذا تراه وتنظر إليه، وأما إذا كان هناك أشخاص كثيرون وأنت تنظر إلى بعضهم والآخرون داخلون في مدى رؤيتك فإنك تراهم ولا تنظر إليهم، فإذا كان هذا ممكنا في البشر فكيف بمن ليس كمثله شيء والسميع البصير. وبهذا يتبين معنى أن الرؤية صفة ذات لا تتعلق بالمشيئة، والنظر صفة فعل تتعلق بالمشيئة. لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي، يسترخي يعني ينزل. قال العلماء كان سبب استرخائه نحافة جسد أبي بكر رضي الله عنه، إلا أن أتعاهد ذلك منه، يعني إذا غفلت منه استرخى عنه استرخى، إلا أن أتابعه دائما أتعاهده بالرفع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء، وهذا هو الفضل، يعني في تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ولعل هذا هو وجه إدخالي في مناقب أبي بكر، فهو تبرئة له من الخيلاء وتزكية لقلبه المبارك. قال موسى أي ابن عقبة فقلت لسالم أي ابن عبد الله أذكر عبد الله أي ابن عمر من جر إزاره؟ قال لم أسمعه إلا ذكر إلا ثوبه، يعني هل قال من جر إزاره ولا ثوبه؟ قال أنا ما سمعته إلا قال ثوبه، والإزار والثوب حكمهما واحد في هذا. وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن إسبال الإزار لا يكون محرما إلا إذا كان خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت لست ممن يصنعه خيلاء، فدل على أن العلة مدارها الخيلاء، لكن هذا الاستدلال ليس بالقوي، والدليل على هذا أمور كثيرة يطول بسطها لا نريد أن نخرج خارج الموضوع، لكن عموما أبو بكر سؤاله لم يكن عن تعمد الإسبال أصلا، وإنما كان سؤاله عن استرخاء الثوب من غير قصد منه مع أنه يتعاهده، فهل عليه شيء؟ وأصلا يتعاهده، يعني لماذا سأل؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه، فهو سأل لماذا سأل؟ لأنه كأنه يسأل عن التفلتات التي تحصل منه من غير قصد، وإلا هو أصلا لم يكن يرخي حتى يخاف على نفسه، وقال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن نتعاهد ذلك منه، إذن لم يكن يتعمد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم زكاه. هذا وجه. الوجه الثاني أنه هب أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى أبا بكر، فمن يزكي غيره؟ فهذه إلى الحكمة أقرب منها إلى العلة، ليست حكمة، ليست علة يدار مع الحكم، وإنما هي حكمة، كما يقال النظر إلى المرأة خشية الافتتان بها، فهل يجوز لإنسان أن يأتي ويقول أنا لا أفتتن بالنساء سوف أنظر إليهن، لأن العلة هي الفتنة، مع أنه معروف باتفاق أن النظر من أجل أنه يجلب الفتنة بلا خلاف، لكن هل يقال لا أنا سأنظر ولن أفتتن، سأصافح ولن أفتتن؟ لا طبعا لا يقال هذا، لأنها حكمة، والأحكام تعلق بالمضان بالعلل ولا تعلق بالحكم، لأن الحكم لا تنضبط. وهل سيأتي إنسان ويقول لك أنا أرخيه خيلاء؟ أصلا كل من يفعله أو معظمهم سوف يقولون ويظنون بأنفسهم أنهم لا يرخونه خيلاء. والشيء الثالث الأهم من هذا، هناك أدلة نصية كثيرة، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم وثوبه فيه طول في إزار استرخاء، فقال له يا عبد الله أليس لك في أسوة؟ قال بلى. قال ارفع إزارك، فرفع. قال ارفع، قال فرفع. قال ارفع، فرفع. إلى أين؟ قالوا قال إلى نصف الساق. فلم يتركه، لم يقل عبد الله بن عمر وهو من هو، ما قال أيضا هو ليس يفعله خيلاء اتركه، كما يزكي أحدهم نفسه يقول أنا لا أفعله خيلاء، أصلا الله عز وجل نهى عن تزكية النفس. ثم أنت هذا عبد الله بن عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعه. من الأدلة أيضا الدالة على أن هذا غير مراد، أنه جاء في الخبر أن أم سلمة لما سمعت هذا الحديث قالت يا رسول الله فكيف يصنع النساء بأهلهن إذا تنكشف أقدامهن؟ فقال يرخينه، هو قال يرخينه شبرا، فقالت إذا تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. طيب لو كان أصلا لأجل الخيلاء ما في أي داعي لهذا الحديث، لأن النساء أصلا يعني ينزلنه من أجل الستر كما هو واضح من السياق كله. حتى لما قالت إذا تنكشف أقدامهن ما قال خلاص أنتن لستن مما يفعلنه خيلاء أرخينه 70 مترا، لا أبدا ما قال هذا، بل شدد عليهن مع وضوح أنها تريد الستر. فكيف يأتي إنسان رجل ويسبله ثم يقول أنا لا أريد الخيلاء؟ وهذا من أقوى عندي، أن هذا من أقوى الأدلة الداحضة لهذا القول. وأيضا جاء الجمع بين هاتين العقوبتين في أحاديث متعددة تبين أن المقصود به أن ثمة ذنبين كل منهما له عقوبة مستقلة. فمن أرخى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ومن أرخاه من غير خيلاء كان ذلك محرما، لكن لم يصل إلى درجة من أرخاه خيلاء. ولهذا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري، أزرة المؤمن أو إزرة المؤمن ما نصف ساقيه، ولا حرج بينه وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين من إزار فهو في النار. انظر كيف قسم الرجل، فقال الأصل نصف الساق ولا حرج، لاحظ ما قد دخل خيلاء ما خيلاء، لا، وإنما قسمها تقسيما مطلقا، أي إنسان الأحسن نصف الساقين ما بينه وبين الكعبين لا حرج، لاحظ معناه يفهم أن وما أسفله ففي النار، ما قال خيلاء، لو أصلا هو الخيلاء لو حصلت بأي وجه كان فهو على جريمة يعني سواء كان. وأسرح من هذا ما ورد في الموطأ من حديث أبي سعيد أنه جمع بينهما فقال من، يعني معناها من، فيما معناه أنه من أرخى ثوبه تحت الكعبين ففي النار، وإذا جره خيلاء لم ينظر الله إليه، عطفه عليه وغاير بين العقوبتين. وقد تقرر في الأصول أنه لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الحكم، وهذا مختلف، هذا في النار وهذا لم ينظر الله إليه، اختلف هذا عن هذا، وقد جمعا في حديث واحد في سياق واحد مع تقسيم كامل مما يتبين به اختلاف الأمرين. ومنها ما قواه بعض أهل العلم من بعض الأحاديث التي جاءت، إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من الخيلاء، يعني لا يقال إنه يكون من غير خيلاء، إلى غير ذلك نصوص كثيرة جدا. فصحيح أن كثيرا من العلماء قالوا بأنه يعني على الكراهة وكذا، لكن قولهم ليس بقوي من جهة الأثر، وفيه ما فيه من عدم ضبط هذه المسألة. وماذا يخسر الإنسان؟ فإن الثوب الطويل كثيرا ما إما يكون فيه تشبه بالنساء أو بالكفار أو يجر النجاسات مثلا، ألا يكفي الإنسان أن يصل إلى ما يعني قريب من الإيش، من الكعب؟ ماذا يخسر بعد هذا؟ فإذا الأحوط والأورع لدين الإنسان أن لا يدخل في مثل هذا. وهذه مسألة ذكرناها استطرادا فقط بسبب هذا الحديث. محمد بن مقاتل هو أبو الحسن المروزي، نزيل بغداد ثم مكة، ثقة من العاشرة، توفي سنة 26 و200، رواه له البخاري فقط. وهو أيضا من الرواة المشهورين عن عبد الله بن مبارك، وقد تقدم قريبا أخبرنا موسى بن عقبة الإمام في المغازي، المتوفى سنة بعد سنة 50 لعله 59 أو 57 و100، إمام شهير في المغازي، ثقة مشهور. كان مالك يعني يفضل مغازيه على مغازي بن إسحاق، معروف أن الإمام مالكا كان بينه وبين ابن إسحاق ما بينهما، وهو يعني أثبت من ابن إسحاق بلا شك. عن سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة فاضل، كان يشبه أبيه في الدل والسمت، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن عبد الله بن عمر، متوفى بعد 100، عن عبد الله بن عمر القرشي العدوي، كان من أتبع الناس للأثر، توفي سنة آخر سنة 73 أو أول 74. وإليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبوابه يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذا حديث أيضا، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء، جاء في بعض الروايات أن يعني أن يتبع شيئا شيئا أو أن يجمع شيئين من جنس واحد، فإن هذا يدل على الكرم وعلى المسارعة في الخير. فمثلا الذي ينفق درهما درهما أو كذا قد يعني يكون فيه على خير، لكن من ينفق درهمين درهمين هو مثلا أدل على شدة إنفاقه وثقته في الله عز وجل. من ينفق ثوبين درهمين تمرتين هكذا، وقيل المعنى يتبع الشيء الشيء، بمعنى أنه يواظب على الإنفاق في سبيل الله. جاء في بعض الأحاديث ببعيرين شاتين درهمين، وقيل أي المواظبة يبذله مرة بعد مرة. فعلى هذا لا يكون التثني على ظاهره، وإنما المقصود التكرار، مثل قوله كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، قال المفسرون أي كرات، لأن البصر لا ينقلب خاسئا من مرتين فقط، وإنما المقصود مرة بعد مرة، مثل لبيك، إقامة بعد إقامة في سبيل الله. قالوا هو أعم من الجهاد، المقصود به في طلب ثواب الله عز وجل سواء كان في الجهاد أو في غيره. دعي من أبواب يعني الجنة، أبواب هكذا ضبطها القسطلاني بالتنوين. جاء هذا الظاهر معناه أن بعض الرواة أسقط كلمة الجنة فأثبتها بعضهم لتستقيم الرواية، ولكنه ميز هذه الزيادة بقول يعني، وهذا ذكره أهل المصطلح، أنك إذا أسقط شيخك لفظة معروفة في الحديث فتقول كذا يعني كذا، تتمها من عندك لكن ببيان، تقول يعني كذا. وقد جاءت في روايات أخرى صريحة عند البخاري وغيره، دعية من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. أبواب الجنة جاء في بعض الروايات أنها 8 أبواب، جاء في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها 8 أبواب. أبواب جهنم 7 مذكورة في القرآن، وأما أبواب الجنة فثبت أنها 8 بالسنة، وليس في القرآن التصريح بذلك. فيقول لك إذا جاء يدخل الجنة إذا أنفق زوجين يدعى من الأبواب المختلفة يا عبد الله هذا خير. قالوا الأصح في هذا خير، يعني هذا خير من الخيرات، هذا فضل، هذا كذا، وليس المقصود أفضل، وإلا لتنافى كلام الملائكة. طبعا يقول له الخزن، يعني خزنة كل باب كما جاء في بعض الروايات، هذا خير هذا خير هذا خير، يعني هنا خير هنا خير هنا خير، وليس المقصود هنا أفضل هنا أفضل هنا أفضل. قالوا كأنهم يرون أن هذا سوف يتنافى، هكذا قيل. وهو طبعا لن يدخل إلا من باب واحد، وإنما المقصود إظهار كرامته. كما يقول مثلا الشخص الذي يراد إكرامه: تفضل عندنا، تفضل عندنا، تفضل عندنا. وهو في الغالب لن يستطيع أن يدخل إلا على شخص واحد ويبقى إلا عند شخص واحد، لكن من باب الإكرام وبيان منزلته يدعى من جميع الأبواب، وإن كان لن يدخل إلا من باب واحد منها. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. باب الصيام يقال له الريان كما جاء في حديث أخرى صريحة، وهذا فيه إشارة إلى أنهم أضمأوا أنفسهم في سبيل الله، فسوف يرويهم الله عز وجل يوم القيامة من في الجنان. وهذا فيه فضيلة عظيمة لباب للصيام. قال العلماء: الظاهر أن هذا أن كل شخص يدخل من الباب الأغلب عليه عمله، فمن كان الغالب على عمله الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان الأغلب على عمله الصيام كما يعبر ابن القيم: من كان سيد عمله الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان سيد عمله الصدقة دعي من الصدقة ومن باب الصدقة، وهكذا. وهنا ذكرت أربعة أبواب: الصلاة والصدقة والصيام والجهاد. وقد اجتهد الحافظ ابن حجر في البحث عن الأبواب الأخرى، ولكن لا ينحصر الأمر فيما ذكره رحمه الله. هو ذكر، قال: هناك باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال رواه أحمد عن الحسن مرسلا. طيب هل هذا يعتمد عليه؟ قال: ومنها الباب الأيمن، وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب، كأنه جاء في بعض روايات حديث سبقك بها عكاشة. وأما الثالث قال: فلعله باب الذكر، فإن عند الترمذي ما يومئ إليه، ويحتمل أن يكون باب العلم، والله أعلم. ثم أبدى احتمالا آخر: هناك أيضا باب بر الوالدين، فإنه يعني جاء في بعض الروايات أنه أوسط أبواب الجنة، فيقول إيش يعني: ضيعه إن شئت أو حافظ عليه، والله أعلم. وأبدى الحافظ ابن حجر احتمالا آخر لا بأس به، فقال: لعلها أبواب الجنة. ليس هناك نص صريح أن هذه الأبواب التي أبواب الأعمال هي نفس الأبواب الثمانية، فقال: يحتمل أن هذه أبواب داخلية أخرى بعد الأبواب الثمانية الخارجية، وهذا احتمال جميل. وأقرأ لكم نص عبارته، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب ويحتمل أن يكون المراد إذن لأنه رفع بالأبواب التي يدعى منها أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية، لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من ثمانية، والله أعلم. قال: لو حتى لو أردنا أن نتتبع أمهات، طبعا هناك من الأبواب التي عدها الحج، قال: الحج هذا ركن من أركان الإسلام، فلا شك أن له بابا، هكذا اجتهاده. فهو قال: يبدو أنه من خلال يعني أن الأعمال الصالحة كثيرة أكثر من ثمانية، يمكن أن يقال احتمالا فقط أن هذه الأبواب أبواب داخلية، بعد أن يدخل هي الجنة لها ثمانية أبواب خارجية قطعا، هذا ما في إشكال. بعد أن يدخل الإنسان قد يكون هذه الأبواب الخارجية هي نفسها الأبواب الثمانية، هي أبواب الأعمال، وقد تكون أبواب الأعمال أبواب أخرى داخل. بعد أن يدخل الناس من الأبواب الثمانية، من كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان وهكذا، فتكون هناك أبواب كثيرة داخلية أكثر من الثمانية، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر: يفهم من هذا الحديث أن المقصود بهذه الأعمال التطوعات. لماذا؟ قال: لكثرة من يجتمع له الفرائض من هذه الأعمال. الأصل في المسلم الذي يدخل الجنة أنه آت بالفرائض أصلا، فبالتالي سيكون آتيا بالصلاة والصيام و فلما يقول من كان من أهل الصلاة يشعر بأن المقصود التطوع الزائد على الفرض، فمن كان يكثر من الصلاة من صلاة التطوع صار من أهل الصلاة، من كان يكثر من الجهاد صار من أهل الجهاد، من كان يكثر من الصيام تطوع وهكذا. ثم جاء علو الهمة من أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى تلك الأبواب من ضرورة، كأنه يقول ما عليه من حرج، هنيئا له. ليس يعني كأنه يمهد لسؤالي، أنا سأسأل سؤال ليس عن انتقاص، لمن يدخل، بل هنيئا لمن دعي من أي باب من هذه الأبواب، ولكن يريد أن يسأل عن شيء أعلى. وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. نعم، هناك من يدعى كلها على سبيل التخير، وإن كان سيدخل من أحدها لكن إكراما له، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وهذا هو وجه إدخال هذا الحديث في مناقب أبي بكر. فإن قيل هذا رجاء فقط، نقول الجواب من وجهين. وجه الأول ذكره الحافظ هنا، وهو قال: قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه واقع، وبهذا التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر. يعني المفسرون يقولون: عسى من الله واجب، فإذا قال الله عز وجل عسى أن كذا، فهذا قالوا يخرج على طريقة العرب الذين يقول الواحد منهم إذا كان ملكا أو كريما سخيا، مثلا يطلب منه شخص شيئا، فماذا يقول؟ قل: لعلك تمر علينا إن شاء الله، ولعلنا يحصل خير إن شاء الله، ولعل. وهل يقصد بهذا أن يعني يعده غرورا هكذا؟ لا، وإنما يعني الشخص يبرز وعده في هذه الصورة، والله عز وجل لا يمنعه شيء، فلا يمكن أن يطمع إنسانا في شيء يقول له افعل وعسى كذا ثم لا يعطي أبدا، لأن الله أكرم الأكرمين. فالمفسرون قالوا منذ زمن السلف: عسى من الله واجبة، هذا معروف. طيب الحافظ يقول: والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، يقول العلماء يقولون كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، مدام ترجى هذا الشيء فإنه واقع. وأنا عندي جواب آخر أرى أنه أفضل من هذا والله أعلم، وهو أن يقال: حتى لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ترجى لأبي بكر حصول هذا، فكما قال الحافظ يرجى أن يحقق الله له ذلك، وهو لا يقول هذا من فراغ. هذا هو الجواب هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يقول هذا لأبي بكر خاصة؟ لأنه علم من سبقه في أنواع الخيرات المختلفة، فيدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منه أنه من أهل هذه الفضائل المختلفات، فلهذا قال له هذا. ففيه تزكية واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق بسبقه في أنواع الخيرات، وعلى هذا هذا بمجرده كاف. وقد ورد التصريح بالجزم بهذا في حديث ابن عباس، قال الحافظ: ووقع في حديث ابن عباس عند ابن حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر جزما، ولفظه قال: أجل وأنت هو يا أبا بكر، هكذا وقع عند ابن حبان جزم. قال الحافظ: هذا الحديث أيضا فيه فوائد، منها أن من أكثر من شيء عرف به، وأن أعمال البر قل أن تجتمع جميعها لشخص واحد، وأن الملائكة يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهم، فإن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل، وأن تمني الخير مطلوب، قال في الدنيا والآخرة هو مطلوب. والحافظ تكلم في هذا الحديث في نقطة، وهي: ما معنى من أنفق زوجين في سبيل الله من شيء من الأشياء دعي من أبواب الجنة؟ يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة. الحافظ يرى أن المعنى هذا الحديث أنه ينفق في هذه الأبواب، فقال الإنفاق في باب الصدقة، في باب الحج، في باب الجهاد واضح، وفي باب العلم. أما استشكل الإنفاق في غيرها مثل الإنفاق في الصيام، كيف ينفق في الصيام، وكيف ينفق في الصلاة، وكيف ينفق، فأتى بأجوبة أنا أرى أن فيها شيئا من النظر والبعد. والذي يظهر لي أنه لا، هذا أن هذا الحديث ليس نصا في أن المقصود في جميع هذا الإنفاق فقط، قد يكون المعنى والعلم عند الله، الله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه قال من فعل هذا يدعى من أبواب الجنة كلها، ثم استطرد الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان ما معنى أبواب الجنة، وأن الإنسان كلما كان في يعني شيء في من أهل باب دعي منها، وليس نصا أن المقصود الإنفاق في هذه الأمور والله أعلم، وإنما انتقل من بيان أن مثل حديث مسلم أن من قال الدعاء الذي عقب الوضوء دعي من أبوابه فتحت له أبواب الجنة الثمانية من باب الإكرام، وإلا وسيدخل من أحدها. وقال الحافظ قد يحمل على أنه يدخل من باب العمل الغالب عليه، مع ذلك بعد أن يدعى إكراما له من جميع الأبواب، مع ذلك يدخل من إيش؟ من الباب، يعني يوفقه الله عز وجل للدخول من الباب الذي هو أغلب عليه، والله أعلم. أبو اليمان وشعيب والزهري تقدموا جميعا، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة من الثانية، توفي سنة 500، روى له الجماعة. وأبو هريرة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. قال إسماعيل: يعني بالعالية. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس ضبطت بالوجهين. فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. هذا حديث الوفاة، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واستخلاف أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان أبو بكر بالسنح، وهو فسره إسماعيل شيخ البخاري بأنه بالعالية، مكان في دور بني الحارث بن الخزرج، وكان أبو بكر قد تزوج امرأة أنصارية. فلما شعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحسن قليلا استأذنه أن يذهب إلى السنح، إلى إن فقال: فإنه يوم بنت خارجة أو نحو ذلك، فذهب إليها. فمات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وأبو بكر غائب. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر قالت وقال عمر: ما هو السبب؟ والله ما كان يقع في نفسه إلا ذاك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت قبلهم. قيل جاء في بعض الروايات أو نحو ذلك أنه أخذ هذا من قوله: وليكون الرسول شهيدا عليكم. قال: هو فهم من هذا أنه سوف يموت بعده استنباطا. ولا يبعثنه الله في الدنيا، قال الشراح بعض الشراح، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم من المنافقين، يعني الذين قالوا بموته، هذا على حسب ما يفهم عمر. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وهذا فيه تقبيل الميت. فقال: بأبي أنت وأمي، أي أفديك، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده يقسم لا يذيقك الله الموتتين أبدا. قالوا أراد الرد على عمر فيما قال. ثم خرج إلى الناس فقال: أيها الحالف عمر على رسلك، أي تمهل ولا تتعجل. فأبى عمر أن يسكت، جاء في بعض الروايات أنه أبى أن يسكت كأنه من الصدمة ما يعني لا يستوعب يعني، فترك أبو بكر وبدأ يتكلم. فلما رأى الناس أبو بكر قد تكلم تركوا عمر واتجهوا إلى أبي بكر، ولهذا قال: فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه. وهذا في بدء الخطب بالحمد والثناء، وفيه الخطبة في غير الجمعة، فإن الخطبة عند حصول أي مقتضي لها مشروع، ليست خاصة بالجمعة. وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا فيه رد على الغلاة الذين يزعمون أن القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات فيه تنقص له. هذا أبو بكر الصديق عالم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن أبا بكر قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وفي هذا حفظ مقام التوحيد، وأن توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لا يجعل الإنسان يتعدى على مقام التوحيد. الآن بعض الناس إذا سمعوا مثل هذا يقولون هذا كلام الوهابية، هذا ليس كلام الوهابية، هذا كلام أولا كلام الله، ثم كلام رسله وأنبيائه، وهو دين ملائكته وأنبيائه أجمعين والصحابة وأتباعهم من أهل العلم والإيمان من التابعين والأئمة الأربعة وغيره، لا يعرفون إلا هذا، هذا هو الدين الذي بعثه الله عز وجل، بعث به الأنبياء. أما الدين الذي فيه جعل الوسائط بين الإنسان وبين ربه، هذا دين الوثنيات، ليس دين الله عز وجل. قال فجاء قال فإن الله حين لا يموت، وقد ذكر عن بعضهم ولعلي رأيتها قديما أن عند أنه عند الدارمي لعله في رده على الجهمية أو على بشر المريسي، فإن الله حي، فإن الله حي في السماء لا يموت، أو نحو هذا، هذه اللفظ تراجع. وقال استدل عليه من القرآن، وهذا يدل على عظم علمه بكتاب الله واستحضاره، وفرق بين العلم والاستحضار للعلم في وقت الحاجة إليه رغم شدة الموقف، وهذا فيه ثبات قلب أبي بكر رضي الله عنه، إنك ميت وإنهم ميتون، يذكرهم أن الله أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يموت. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. معناها أن الثبات مطلوب، وأن الله قد هيأكم أن تثبتوا إذا مات رسول بما حصل يوم أحد، لأن هذه الآيات في يوم أحد لما أشيع قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فلما سمعت أبا بكر يتلو كأني أول مرة، الناس صاروا كأنهم أول مرة يسمعون هذه الآية. قال فما ابن عباس قال فما سمعت بشرا إلا يتلوها، تلقفوها من فم أبي بكر، كل الناس يقرأ ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. قال فنشج الناس يبكون، هكذا هو الضبط الصحيح كما ضبطه القسطلاني وهم كما هو في كتب اللغة كما ذكر المحققون، خلافا للحافظ ابن حجر الذي ضبطها نشج ولم يوافق على ذلك. نشج الناس يبكون، والنشيج قيل هو بكاء معه صوت، وقيل هو بكاء بلا نحيب، وقيل هو الغصة التي تكون في يعني نفس في حلق الذي يبكي. قال أن فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، وبنو ساعدة بطن من الخزرج، وكان سعد بن عبادة سيد الخزرج في ذلك الوقت، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، يعني من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فعمر قال أردت أنا أتكلم وكنت أداري بعض الحدة من أبي بكر، بكر كان حديدا كما قلنا، فقال أنا خشيت من حدته. قال وقد زورت في نفسي كلاما، أي هيأته وجهزته أريد أن أقوله، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. هذه هي الخلفية التي جعلت عمر يريد أن يبتدر الكلام دون أبي بكر، فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. قال ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، حتى قال في الرواية الأخرى ما من كلمة هيأتها في نفسي إلا قال أبو بكر في بديهته مثلها أو خيرا منها. قال أبو بكر مع أنه ما جهز على البديهة تكلم، ابتدى الكلام مباشرة، قال تكلم أبلغ الناس، وفي ضبط تكلم أبلغ الناس وهو أبو بكر. وكان مما قاله مما ذكر في أخبار أخرى أنه بدأ بفضائل الأنصار، يا سلام هذا من حكمته، قال ما ذكرتموه أنتم أهل له وكذا. قال وما ترك شيئا ذكر في القرآن ولا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأنصار إلا ذكره، انظر كيف تصرف مع الموقف بحكم، ما قال أنتم دوننا ومن تحسبون أنفسكم وأنا، لا هذا لا يناسب الموقف، الذي يناسب الموقف أولا تهدئة ما في النفوس، أنتم وأنتم وأنتم وصدقتم وأنتم وأنتم، ثم بعد ذلك يأتي إلى موضوع ما هو، نحن الأمراء وأنتم الوزراء نتعاون ما في إشكال، لكن الأمراء من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه حديث كثير جدا بأن الخليفة لا بد أن يكون من قريش. فقال حباب بن المنذر وهو من الأنصار وكان يقال له ذو الرأي وعنده كلمة لطيفة قالها، أنه قال، هو طبعا قال هنا منا أمير ومنكم أمير، في رواية قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجل، منا أمير ومنكم أمير. ما معنى هذا؟ الجذيل المحكك هو عود ينسب للإبل تحتك بها إذا حصابها الجرب، والعذيق المرجب هو شيء يشد به النخل إذا مال وكثر ثمره مثلا، وكثر ما فيه من الثمر. والمعنى أنه يستشفى برأيه، أنه يستشفى برأيه، أنه ذو رأي، وكان يقال له ذو الرأي. فقال منا أمير ومنكم أمير، وهذا طبعا لا يصح، أن تعدد الأمراء مفسد عظيمة. ولكن جاء في بعض الروايات أنهم قالوا يكون أمير من المهاجرين ثم أمير من الأنصار، ثم أمير من المهاجرين ثم أمير من الأنصار هكذا. فقال أبو بكر لا، هذا ليس، لا يصلح، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. هم، المقصود بهم هنا قريش، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، يعني قال كما جاء في بعض الروايات أنهم قال لهم العرب لا يرضون إلا أن يكون الأمير عليهم من قريش، لأنهم يعرفون لقريش فضلهم يعني. أما الأنصار فلا يرضون، لا يرضون. القبائل العدنانية مثلا لا يمكن أن تسلم للأنصار أن يكون الخليفة منهم. وأصلا الموضوع هذا محسوم بأحاديث كثيرة جدا أن الأئمة في الصحيحين وفي غيرهما لا بد أن يكون من قريش. إيش المقصود بالأئمة من قريش؟ الخليفة الأعظم فقط، ليس المقصود ولاة البلاد، ولاة البلاد هذا شيء آخر، لكن الخليفة الأعظم لا يكون إلا من قريش، وهذا في إمارة الاختيار. أما إمارة الاضطرار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيب، أي إنسان يتأمر ويغلب ويستتب له الأمر فلا يجوز الخروج عليه درءا للدماء والمفاسد. لكن إذا كان الأمر فيه اختيار وكنا نتكلم عن الخلافة العظمى للمسلمين فينبغي أن تكون في قريش، يجب وجوبا. فقال، وهذا هو قول العلماء يعني المعروف، قال في بعضه البدع وبعضه، قال صاحب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك وزيد في حق الإمام الأعظم بأنه إلى قريش ينتمي، اشترطوا فيه هذا. وقلنا هذا في إمامة الاختيار، هم أوسط العرب دارا، مكة يعني، والله عز وجل عظمهم وشرفهم بهذا، وعربهم أحسابا لهم. الحسب وما يعد من مفاخر الإنسان، فعلنا وفعلنا وفعلنا. فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة ابن الجراح، قيل إنه إن أبا بكر تواضع واستحيا أن يزكي نفسه، فلهذا قال، وفي بعض الروايات قال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. وعندي يعني بعضهم استشكل قال كيف يعني أبو بكر يعلم أنه الأجدر ويقدم غيره، هذا فيه إشكال، لكن يبدو لي أنه لا إشكال في هذا، لأنه يرى أن كل من عمر وأبا عبيدة، أن كل من عمر وأبي عبيدة أهل لهذا المنصب، فلا يلزمه هو أن يقدم نفسه، لأن أبا عبيدة هو أمين هذه الأمة، وعمر من باب أولى، وهو أفضل الناس بعد أبي بكر، وقد علم ما فعله لما تولى الخلافة. قال عمر في رواية فما كرهت من كلامه غيرها، هذه الكلمة لما قال قدم عمر، وأظنه قال في بعض الروايات لأن تضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فقال بل أنت، وهذا هو الشاهد، بل نبايعك أنت، لماذا؟ فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يعني من أعظم ما يدخل في هذا الباب من هذا الحديث، وهو أن عمر شهد له أمام الصحابة ولم ينكر ذلك أحد، كأنهم متفقون على هذا، أنه سيد الصحابة وأنه خير الصحابة وأنه أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار بإشارات كثيرة إلى خلافته، بل قال في الحديث الصحيح أراد هلما فلأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ثم قال ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، قال هذا ما يحتاج إلى كتاب، معاذ الله أن يختلف في أبي بكر. فأخذ عمر بيده فبايعه، عمر سبق وبايعه الناس خلاص، بعض الأنصار وكذا تدافعوا. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة، اختلف العلماء في معنى هذه العبارة، منهم من قال قتلتموه، قيل بمعنى قتلتموه يعني لا تطؤوه، جاء في بعض الروايات أنه قال لا تطؤوه، يعني لما هجموا هكذا، هو كان مريضا أصلا، جاء في بعض الروايات أنه كان مزملا وكأنه يرجف من البرد، كأنه مريض في ذلك اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تطؤوه، يعني الناس هجموا كذا ليبايعوا أبا بكر، فقال لا تطؤوا. وقيل قتلتموه يعني أخمدتم موضوعه وعرضتم عنه، يعني قتلتم أمره الذي أراده. فقال عمر قتله الله، يعني دعا عليه. لماذا؟ سعد بن عبادة رجل فاضل من فضلاء الصحابة، ولكن العلماء قالوا هو تأول، لأنه قال القسطلاني كلاما جميلا في هذا، قال والعذر له في تخلفه عن بيعة الصديق أنه تأول أن للأنصار استحقاقا في الخلافة، فهو معذور وإن كان ما اعتقده من ذلك خطأ، يعني هو من باب الخطأ في الاجتهاد، لأنه لم يكن يعلم أن الخليفة لابد أن يكون من قريش، فحاول أن يعني أدلى بدلوه في هذا تأولا، وهو إن كان أخطأ لكنه معذور في ذلك. أما الإسناد فإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس صدوق كثير الخطأ، وكتابه أحسن يعني من حفظه، وقيل هو ضعيف يعتبر به، لكن البخاري كان ينتقي من حديثه ما روي ما توبع عليه ونحو ذلك وما صح من حديثه، حتى أظن أن إسماعيل كان أحيانا يقول له علم لي على صحيح حديثي، من شدة ما كان البخاري ذا خبرة بذلك. وسليمان بن بلال وهو ابن أخت الإمام مالك، سليمان بن بلال التيمي مولاهم ثقة من الثامنة، وقد مر معنا قريبا، توفي سنة 77 و100 المدني. عن هشام بن عروة هو ثقة فقيه من الخامسة، توفي سنة 45 و46 و100، روى له الجماعة. عن عروة بن الزبير أبيه وهو ثقة فقيه مشهور أحد فقهاء المدينة السبعة من الطبقة الثالثة، توفي سنة الفقهاء سنة 94. عن عائشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين توفيت سنة 70 أو 58، صلى عليها أبو هريرة ومات بعدها. وبه إليه رحمه الله قال وقال عبد الله بن سالم، معلق هذا، وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزبيدي أنه قال قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، وقص الحديث. قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك، ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. هذا حديث معلق وقد وصله الطبراني. شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم معناه ارتفع، والإنسان إذا مات يشق البصر إلى أعلى، يرتفع يشخص إلى أعلى. ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، اختار أن يكون في الرفيق الأعلى عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي لا يموت حتى يخير. وقص الحديث عن حديث الوفاة. قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة أبي بكر وعمر من خطبة إلا نفع الله بها، تقول حتى خطبة عمر، خطبة أبي بكر واضح، لكن خطبة عمر تقول خوف الله بعمر الناس وإن فيهم لنفاقا، أي كان فيهم بعض المنافقين الذين يريدون أن يستغلوا فرصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فخوفهم بعمر. وأما وبعد ذلك أبو بكر بصرهم بالحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه مات، وخرجوا به يتلون هذه الآية كما تقدم. عبد الله بن سالم هذا ثقة من السابعة، ثقة رمي بالنصب من السابعة، أبو يوسف الأشعري الحمصي، أشعري طبعا نسبة إلى قبيلة الأشعرين اليمنية وليست أشعري المذهب، أبو الحسن الأشعري نفسه منسوب إلى هذه القبيلة، وقيل هو من ذرية أبي موسى الأشعري. توفي سنة 79 و100، روى له البخاري ومسلم، البخاري وأبو داود والنسائي. عن الزبيدي، الزبيدي هو محمد بن الوليد، وزبيد هذه قبيلة، وأما زبيد فهي مدينة باليمن، زبيد هذه قبيلة. الزبيدي هذا الحمصي القاضي محمد بن الوليد ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري من السابعة، توفي سنة 46 أو 49 و100، روى له الجماعة إلا الترمذي، مشهور هذا من ثقات أصحاب الزهري الشاميين. قال عبد الرحمن، قال عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة جليل، كان ابن عيينة، قال ابن عيينة كان أفضل أهل زمانه من السادسة، توفي سنة 26 و100 أو بعدها روى له الجماعة. وأما أبوه فهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة. قال أيوب: ما رأيت أفضل منه. أيوب وهو من هو يقول: ما رأيت ما أفضل منه. من الثالثة توفي سنة 600 روى له الجماعة، وعائشة تقدمت. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية اسمها خولة بنت جعفر، وهي ممن سبيت من بني حنيفة أيام حروب الردة، وهذا قالوا يدل على اعتقاد علي لصحة خلافة أبي بكر، ولهذا بنى عليه وطأه لهذه الأمة التي سبيت في حروب قادها أمر بها أبو بكر، وهذا يدل على أن علي يرى أن خلافة أبي بكر شرعية، وإلا لما استحل أن يطأ هذه المرأة، فجاء منها بمحمد بن علي بن أبي طالب، وهو أخو الحسن والحسين من أبيهما، وهو تابعي مشهور. قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات: وكنت أرى أن لا أحد أفضل منه، يرى أن أباه هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في بعض الروايات قال: ألا تعلم يا بني؟ سبحان الله، ما تعلم؟ قال: ما أعلم من هو. قال: أبو بكر. وقد تواتر هذا عن علي كما ذكر الشيخ الإسلام في الواسطية، قال: هذا متواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يفضل أبا بكر وعمر على نفسه، بل قال: من فضلني على أبي بكر وعمر لا أجد رجلا فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، مثل حد القذف، لأنه يفتري. أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وكان حديث السن، فخشي أن يزلزله أكثر من هذا، يقول: ثم عثمان كمان. فقال له: ثم أنت؟ بادره، قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا قاله تواضعا، في بعض الروايات: لي ما لهم وعلي ما عليهم. وجاء في بعض، جاء هذا عن علي من طرق كثيرة جدا، وفي بعض الطرق يقول: ولو شئت لأن أسمي الثالثة بعد عمر وكذا، وفي كل الطرق الصحيحة لم يسمي. جاء في طريق ضعيفة أنه قال: ثم عثمان. فاختلف الناس، منهم من يقول أراد بالثالث هذا الذي لم يسمه نفسه، وقيل إنه أراد به عثمان، اختلف الناس في هذا. وقد سبق أن أمر أهل السنة استقر على تفضيل عثمان، وهو قول جماهيرهم أصلا، حتى قال أيوب: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه يقول: كيف قدم المهاجرون والأنصار عثمان على علي لو كان علي أفضل؟ فهذا في انتقاص لرأي الصحابة الذين قدموا عثمان، حتى قال عبد الرحمن بن عوف: يعني رأيتم لا يعدلون بعثمان أحد. والله أعلم. ومحمد بن كثير هو العبدي البصري، ثقة لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة، توفي سنة 23 و200 وله 90 سنة، روى له الجماعة. وسفيان هو الثوري، الإمام الذي جمعت فيه كثير من خصال الخير، الحافظ، الإمام، الحجة، الفقيه، العابد، الزاهد. ومتوفى سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ويعني توفي سنة 61 و100 وهو من السابعة، روى له الجماعة. حدثنا جامع بن أبي راشد، جامع بن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي، ثقة فاضل، من الخامسة، روى له الجماعة. حدثنا أبو يعلى، أبو يعلى هو منذر بن يعلى الكوفي الثوري أيضا، وثوري كذلك، وهو ثقة من السادسة، روى له الجماعة، معروف بالرواية عن ابن الحنفية، عن محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، من فضلاء التابعين كما ذكرنا، وكان الشيعة في زمنه يعتقدون فيه اعتقادات كبيرة، ولكنه هو كان معتدلا في نفسه، حتى إنه جاء في التاريخ أنه لما خلع الناس يزيد وكانوا يتكلمون فيه كان هو ممن يدافع عنه ويقول: يعني أنا ذهبت إليه وزرته وكذا ولم أرى هذا الذي تقولون، الذي تقدحون به في يزيد، لهذه الدرجة كان يعني منصفا لأعدائه، بغض النظر عن ما وقع من يزيد، لكن الشاهد أنه انظر كيف أنه هو محمد بن علي بن أبي طالب ومع هذا يقول هذا عن يزيد. لعلنا نختم بهذين الحديثين لأن ما في شيء يعني. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في غزوة بني المصطلق، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، موضعان متقاربان، شكت، انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس البحث عنه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء للصلاة وغيرها. فأتى الناس أبا بكر فقالوا يشتكون إليه: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر، وكما قلنا يعني هو رضي الله عنه في حدة خاصة أنه شعر بالإحراج، لعله أن بنته أخرت الناس وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، وهذا من حسن عشرته لأزواجه صلى الله عليه وسلم وما بينهم من طيب العشرة. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول. جاء ذكر القسطلاني أنه قال لها، أنه قال، بس ما أدري هل اعتمد على رواية أو على، قال: فقال: حبست الناس في قلادة وفي كل مرة تكونين عناء. يعاتب بنته بالكلام وبالفعل. قالت: وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، يطعنني بضم العين في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام، ما استطعت أن أتحرك ولا، رغم الطعن بإصبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فيعني جاء خير ورخصة. فقال أسيد بن الحضير الأنصاري الأوسي: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ بل سبقتها بركات كثيرة يعني. فقالت عائشة: فبعثنا، أي أثرنا، البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقدة تحته. وهذا من أقوى الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فضلا عن غيره، خلافا لغلاة الصوفية ونحوهم، لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. والشاهد فيه قول سيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ففيه فضل لأبي بكر ولآله، لآل أهل بيته. قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 240، ومالك هو إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، توفي سنة 79 و100 من السابعة، وبقية الإسناد مر. ونختم بهذا الحديث: حدثنا آدم بن أبي إياس رحمه الله قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تبعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. كأن فضل أبي بكر في هذا الحديث هو دخوله في عموم هذا، لأنه في إشارة إلى قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان أبو بكر من أولى من يدخل هذا، لشدة إنفاقه في سبيل الله كما تقدم، ولشدة مواساة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته له بنفسه وماله، حتى كان صاحبه في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وهو الثاني. فلا تسبوا أصحابي، هذا قد ورد أن هذا الحديث له سبب، وهو أنه جرى بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فسبه خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فإذا كان هذا الكلام يقال لخالد في مقابلة عبد الرحمن بن عوف لسبقه، لسبق ابن عوف، فكيف بمن جاء بعد الصحابة من باب أولى وأحرى؟ فهذا يدل على تحريم سب الصحابة. وقد يعني اختلفوا في حكم من سب الصحابة، فذكر هنا الحافظ قال: اختلف في سب الصحابي، فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر، وعن بعض المالكية يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين، فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين، وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين، وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من كفر، من تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فكأنه يكذب الرسول، فيقوى القول بتكفيره، مثل الشيخين مثلا. لكن طبعا الإشكال أن هؤلاء مع كذبهم وسخافة عقولهم يشكون في الصحيح ويصدقون المكذوب، فكثير منهم جهال لا يميزون بين الحق والباطل في المرويات ولا في المعقولات ولا في المنقولات. لا تسبوا أصحابي، حرام. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أحد جبل عظيم يضرب به المثل في الضخامة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، لا يبلغ حتى لو أنفق الصحابي المد ولا نصيف، أي نصف المد وهي لغة في النصف، لا يبلغ. لماذا؟ لشدة الحاجة إلى نفقتهم لشدة إخلاصهم وتقواهم، وأيضا لشدة الحاجة إلى نفقتهم، فإن الإسلام كان أهله قليلين وكانوا بحاجة شديدة إلى الإنفاق في سبيل الله والجهاد وكذا، وكل من جاء بعدهم هو في موازين حسناته. والله عز وجل قد صرح بنفي المساواة حتى في الصحابة، من أنفق قبل الفتح وقاتل وبعده فكيف بغيرهم. فمن أول من يدخل في هذا أبو بكر رضي الله عنه. آدم بن أبي ياس ثقة فاضل، ثقة عابد من التاسعة، توفي سنة 21 و200، روى له البخاري ولم يروي له مسلم، وكذا الباقون إلا أن أبا داود روى له في غير السنن، وهو أبو الحسن العسقلاني خراساني الأصل، له بعض المصنفات. شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث معروف، أول من فتش عن رجال بالعراق، توفي وهو من السابعة، توفي سنة 60 و100 قبل الثوري صاحبه بسنة، روى له الجماعة. عن الأعمش معروف تقدم معنا قريبا، قال سمعت ذكوان، ذكوان هو أبو صالح السمان الزيات، لقب بهذا لأنه يجلب السمن أو الزيت إلى الكوفة، وهو مات مع عمر بن عبد العزيز في نفس السنة، سنة 100 من الثالثة، ثقة ثبت من أشهر الرواة عن أبي هريرة، لكنه هنا يروي عن أبي سعيد على الصحيح، وقيل عن أبي هريرة، وقد طول الحافظ جدا في مناقشة هل الصواب في هذا الحديث عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، ورجح أنه عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان، وقد تقدم معناته في بعد 76 ومن المكثرين السبعة. ولهذا قال البخاري تابعه جرير وعبد الله بن داود الخريبي وأبو معاوية ومحاضر بن المورع كلهم عن الأعمش، يعني كلهم رواه عن الأعمش من طريق أبي سعيد لا من طريق أبي هريرة، وهذا هو الراجح. وجرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الرازي قاضيها ثقة صحيح الكتاب من الثامنة، توفي سنة لعله سنة 88 و100. وعبد الله بن داود الخريبي ثقة عابد من التاسعة، توفي سنة 13 و200، وله 87 سنة، رأوا له البخاري والأربعة، وكان أمسك قبل تحديثه قبل وفاته عن التحديث، ولهذا لم يسمع منه البخاري. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير أثبت الناس في نثبت الناس في الأعمش، وله وهم في حديثه عن غيره، وهو من شيوخ الإمام أحمد، توفى سنة 95 و100. ومحاضر بن المورع الكوفي صدوق له أوهام من التاسعة، توفي سنة 206، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. والأعمش كلهم عن الأعمش يروونه من حديث أبي سعيد عن أبي صالح عن أبي سعيد، وأئمة العلل تكلموا طويلا في الترجيح بينهما، والأصح أنه من حديث أبي سعيد والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.